الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، التوحيد يا عباد الله، التوحيد الذي خلق الله العباد كلهم لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ربنا جل ذكره يخبر في هذه الآية الجليلة بالمقصد الأساسي الذي خلق الله تعالى العباد لأجله، خلقهم لعبادته وتوحيده. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهكذا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل والركن الركين، ألا ودعوة العباد إلى توحيد ربهم جل ذكره وعبادته وحده سبحانه. ولذلك قال رسول الله لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً. فخلقنا ربنا لتوحيده وعبادته وألا نشرك بالله شيئاً. فحققوا هذه العبادة الجليلة التي لا يقبل الله تعالى عملاً إلا من أحد إلا إذا جاء بهذا الأصل الأصيل. ولذلك ربنا يخبر عن أهل الإيمان أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكرام على الله الذين جاءوا بتوحيده وأدوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. جمع رسول الله في هذا الحديث البعد، كل البعد عن طرائق الكافرين، وجاء بالتوحيد: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. ولم يغلُ في عيسى كما غلت النصارى فيه، فجعلوه ابنًا لله، وجعلوه ثالث الثلاثة، وجعلوه إلهًا يعبد من دون الله. ولقد كفَّرهم المسيح نفسه في كتاب الله تعالى، فقال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل ذكره: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذا جاء العبد بالتوحيد وأدى أوامر الله التي أمر الله بها العبيد، فإن الله جل ذكره يدخله الجنان على ما كان من العمل، يدخله الجنان على حسب درجات العاملين، أو أنه يدخله الجنة بلا حساب. فهذا فضل ربنا تعالى، فالتوحيد شأنه عظيم، يجب أن يربى عليه الصغار وينشأ عليه الكبار ويتعلمه الكبير والصغير والرجال والنساء. موسى عليه الصلاة والسلام صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فثقيلة في ميزانك يا أخي، لا إله إلا الله أكثر منها في ليلك ونهارك وسرك وجهارك، فإنها ثناء على الله ودعاء بكل ما تريد، تقضى بها الحاجات وتفرج بها الكربات. وإذا جاء العبد ولقى ربه بهذا التوحيد وقد ظلم نفسه ببعض الذنوب والآثام، فاسمع لقول الله جل ذكره في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا أيها الأحبة الكرام، اعتنوا بتوحيدكم وعظموا ربكم جل ذكره، فإن أعظم الحسنات التي يلقى العبد بها رب الأرض والسماوات هي توحيد الله جل ذكره. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، أراه الله تعالى الأمم مع أنبيائها، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، يأتي نبي كريم على الله أوتي أعلى أنواع الفصاحة والبلاغة والحجة، وقد دعا قومه سنين طوال ولم يستجب له إلا ثلاثة أو ستة أو أقصى عدد إلى تسعة. قال: ورأيت النبي ومعه الرجل أو الرجلان، وفي رواية معه الرجل والنبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فرأيت سواداً أعظم من الأول، فقيل لهذا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، اللهم اجعلنا جميعاً منهم يا رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام مبيناً في صفات هؤلاء الكرام، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني حققوا التوحيد وكماله، أتوا بأصل التوحيد وبمكملات التوحيد، وتركوا الشرك وما يقرب منه وما يقرب منه، فلذلك يدخلهم ربهم جل ذكره بلا حساب جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه بشرى خاصة لهذه الأمة المباركة. وفي رواية ثابتة صحيحة قال: استجدت ربي فزادني مع كل 70,000، واستجدت ربي فزادني 3 حثيات من حثيات ربنا تعالى. وصح على العلامة الألباني رحمه الله تعالى رواية: مع كل 70,000. فربنا ما أكرمه وما أعظمه وما أعظم حبه لأوليائه الموحدين، يدخلهم الجنة بلا حساب. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمعين التوحيد، وأن يحيينا عليه وأن يتوفنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يتفضل علينا بالجنان بلا حساب ولا عذاب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من حقق التوحيد وجب عليه أن يخاف على نفسه الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وينأى عن كل قول أو عمل يقربه من ذلك. كيف لا وقد قال إمام الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك كان من سلفنا الصالح من يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا تقل أنا مسلم والحمد لله، يجب عليك أن تتعاهد قلبك وتتعاهد توحيدك كل لحظة وكل طرفة عين. وربنا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يدعو لله ندًا دخل النار. وقال: من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئًا دخل النار. فلذلك هذا التوحيد هو أول ما ينبغي، ما يجب على العبد أن يدعو إليه، سواء كان عالماً أو داعيةً أو جماعةً أو أي إنسان يريد سلوك سبيل المرسلين. فلذلك رسول الله لما أرسل معاذاً إلى أهل اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ثم بعد ذلك أخبره بالصلوات والزكاة وشرائع الإسلام. ولذلك إخواني، يجب على العبد أن يعلم أن هذا هو أول واجب على العبيد، وأوجب الواجبات وأعظمها. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو قسمان، أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماؤه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. أشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا رسول الله، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ونكفر بما سوى ذلك، ونسأل الله أن يحيينا على هذا ويتوفنا عليه. اللهم أطل أعمارنا في الصالحات، واختم لنا بكل خير يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، اللهم حبب دائما أبدا إلينا وإلى المسلمين جميعا الإيمان، وزينه يا ربنا في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.